الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الحج عند الآية رقم 38، ويقول عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، إلى آخر الآيات. قوله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا فيه طمأنة لقلب المؤمن الداعي إلى الله تبارك وتعالى الذي يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الله تبارك وتعالى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يطمئنه الله تبارك وتعالى أنه بنفسه عز وجل يدافع عنه، يدفع عنه غوائل المشركين ويعلي حجة المؤمنين. إن الله لا يحب كل خوان كفور، بل إن الكافرين والخائنين هم مبغضون إلى الله وكذلك مبغوضين من عند الله تبارك وتعالى، غير محبوبين له سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب كل خوان كفور، فالله تعالى لا يحب الخوان، لا يحب الكافر، فإن الله لا يحب الكافرين. فكما أنهم لا يحبون عباد الله عز وجل، فالله تعالى لا يحبهم عز وجل. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. كان مشرك مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وأيديهم، فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: اصبروا فإني لم أمر بالقتال حتى هاجر. فأنزل الله سبحانه هذه الآية بالمدينة، وهي أول آية نزلت في إجازة القتال دفعا عن العقيدة وحاملها، وإباحة القتال لهم هي من جملة دفع الله عنهم، من جملة أن الله يدافع عن الذين أمنوا. أن الله لما رأى وكان في المسلمين قوة، فأذن الله لهم بالقتال دفعا عن أنفسهم. وكانت هذه الآية من أول ما أنزل الله تبارك وتعالى الآيات في القتال في سبيله تبارك وتعالى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. المراد بالديار هنا دور المهاجرين التي خلفوها بمكة. الذين أخرجوا من ديارهم يعني من مكة وتركوها لله سبحانه وتعالى وذهبوا إلى المدينة وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقول ربنا الله، يعني لكن أخرجوا من ديارهم تهمتهم وجرمهم في أعين أعدائهم أنهم يقولون لا إله إلا الله أو يقول ربنا الله، كما ذكر عز وجل في الآية الأخرى: فما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. المعنى يعني لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وذهبت مواضع العبادة من الأرض. فالصوامع هي صامع الرهبان، والبيع كنائس النصارى، والصلوات هي كنائس اليهود، والمساجد مساجد المسلمين. هذا معنى. وقيل المعنى: لولا هذا الدفع لهدمت في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد. هذه أو هذان معنيان لهذه الآية. والمعنى باختصار أن الله تعالى لولا أنه فرض الجهاد على المسلمين ليقاتلوا المشركين لاستولى المشركون على بلاد المسلمين وقتلوهم وهدموا المساجد وغيرها. وهذه المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فيا أيها المؤمنون قاتلوا لإقامة ذكر الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره، يعني من ينصر دين الله فإن الله تعالى ينصره، من نصر دين الله فإن الله ينصره، هذا معنى ولينصرن الله من ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني هؤلاء هم الذين ينصرهم الله انتصارا لدينه، وليس الذين يريدون الاستيلاء على بلاد الآخرين لمجرد نهب خيراتها. فهناك فرق كبير بين الغزو والفتح الإسلامي وبين الاحتلال، فإن فعله المسلمون في جهادهم في سبيل الله عز وجل من فتح بلاد الكفار وغزوهم هذا قتال في سبيل الله، جهاد في سبيل الله عز وجل أمر الله به. أما دخول بلاد المسلمين في فلسطين وغيرها في هذه الأيام هذا اسمه احتلال وظلم وتعدي على بلاد المسلمين. وفيه إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه الله في الأرض وأقدره على القيام بذلك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذه الوظيفة التي يقوم بها الإمام والخليفة والحاكم والسلطان، أول وظيفة وأعظم وظيفة قبل كل شيء، لابد أن يقيم الصلاة في الناس ويحض الناس على الصلاة ويحض الناس على إيتاء الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، أي أن مرجع الأمور كلها وتدبيرها يرجع إلى الله تبارك وتعالى دون غيره. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط، يعني يا رسول الله، هذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله يا محمد، إذا كذبك قومك من قريش الذين نصبوا العداوة لك فإن هؤلاء قد كذبت قبلهم أقوام وأمم كذبوا رسلهم، لست أنت أول من كذب، فقد كذب قبلهم قوم نوح فأهلكهم الله وأغرقهم، وقوم عاد فأهلكهم الله تعالى، وقوم ثمود فأهلكهم الله عز وجل، كذلك قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. طيب ما النتيجة من هذا التكذيب؟ فأمليت للكافرين، يعني أخرت عنهم العقوبة وأمهلتهم ثم أخذتهم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، أملى الله لهم أخرهم حتى أخذهم فجأة أخذ عزيز مقتدر، ثم أخذتهم بالعذاب بعد انقضاء مدة الإمهال، فكيف كان نكير؟ أي فانظر يا محمد، انظروا أيها المؤمنون كيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما كانوا فيه من النعم وإهلاكهم بكفرهم وسيء أعمالهم، نسأل الله العافية من عذابي والله. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، يعني معنى وكأي يعني كثير القرى، كثيرة هي القرى التي جاءها الإهلاك من قبلنا لظلم أهلها، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، يعني قرى كثيرة جدا ظلمت وكفرت فأهلكناها وما ذلك علينا بعزيز، فهي خاوية على عروشها، يعني أهلكناها ودمرناها، خاوية على عروشها يعني على سقوفها، سقوفها وقعت وخربت، وذلك بسبب مجيء العذاب حتى تهدمت فسقطت حيطانها فوق سقوفها. وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني بئر خالية، خالية عن أهلها لأنهم هلكوا، تجد البئر لا أحد يريدها، وقيل معطلة من الدلاء وغيرها، لا تجد الدلاء تملأ من هذا البئر، خلاص أهلك الله أهلها. وقصر مشيد، القصر المرفوع البنيان، هذا القصر المشيد يعني كم من قصر مشيد عطل من أهله ومن آلاته التي كانت فيه، بأن أهلها وأهل هذا القصر قد أهلكهم الله عز وجل، ترى بيوتهم خاوية، لماذا؟ كفروا فأهلكهم الله عز وجل. أفلم يسيروا في الأرض، انظر إلى هذا، أفلم يسيروا في الأرض، يعني هذا حث للناس على السفر في نواحي الأرض، لماذا؟ ليس للفسحة فقط، ليروا مصارع تلك الأمم فيعتبروا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني أنهم بسبب ما يشاهدون من العبر ينبغي أن تكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يتعقلوه. سافروا وانظروا في الأرض، تجدون الأهرامات، متاحف المصريين، تجدون هؤلاء الناس الذين أهلكهم الله عز وجل، هذه أقوام كانوا يسكنون ويعمرون الأرض فكفروا بالله تعالى فأهلكهم الله عز وجل. قال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، يعني يسمعون ما ينبغي ويجب عليهم أن يسمعوه مما يتلوه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم من كلام الله عز وجل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني ليس الخلل في مشاعرهم وحواسهم، وإنما الخلل في قلوبهم وعقولهم، يعني لا تدرك عقولهم مواطن الحق ومواضع الاعتبار، لأنهم غفلوا عن ذلك وانشغلوا بالدنيا، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، لأنهم هؤلاء الكفار كانوا منكرين لمجيء العذاب أشد الإنكار، حتى إنهم قالوا: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فاستعجالهم على طريقة الاستهزاء والسخرية، ليس أنهم يقولون ائتنا حتى نؤمن، لا، إنما يقولون هذا على سبيل السخرية والاستهزاء، ولا يخلف الله وعده، وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه حتما، فإن الله لا يخلف وعده. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني إن المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة، فاليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إلى قدرته سواء، ولذلك الله تعالى يمهلهم، هذا معنى. وقيل المعنى: وإن يوما من الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها خوف وشدة. فلو يعني خوف في الآخرة يوم واحد فقط، هذا اليوم كألف سنة من سني الدنيا، لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى، نسأل الله العافية. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، يعني وكثير من القرى أهلها كانوا مثلكم، كانوا مثلكم يا أهل مكة، ظالمين، قد أمهلتهم حينا وأخرتهم ثم أخذتهم بالعذاب، ومرجع الكل إلى حكمي وإلي، وإلي المصير، الحكم والمرجع إلي. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، يعني يا محمد قل للناس جميعا الذين أرسلت فيهم أنا لكم نذير، أنذركم عذاب الله، أنذركم أن تكفروا بالله، مبين مع الدلالات الواضحة على أني رسول صادق من عند الله عز وجل. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم، هذا فضل الله، لمن آمن بالله ورسله له مغفرة من الله لذنوبه ورزق كريم في الجنة. وفي المقابل: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، يعني الذين سعوا وأسرعوا وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وعطلوا دعوة الله عز وجل وصدوا الناس عن سبيل الله، معاجزين أي ظانين ومقدرين أن يعجزوا الله سبحانه ويفوتوه فلا يعذبهم، ظنوا أنهم بقوتهم سوف يغلب أو يعجز الله سبحانه وتعالى، وهذا مستحيل، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. أولئك أصحاب الجحيم. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني ما أرسل الله تعالى من قبلك يا محمد من رسول إلى الخلق إلى الأمم ولا نبي، والرسول هو الذي جاء بشريعة جديدة، والنبي هو الذي يتبع شريعة من كان قبله، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال جماعة من المفسرين أو جماعة المفسرين في سبب نزول هذه الآية: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما شق عليه إعراض قومه عنه تمنى في نفسه ألا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه لحرصه على إيمانهم، فكان ذات يوم جالسا في ناد من أنديتهم وقد نزل عليه سورة والنجم إذا هوى، فأخذ يقرأها عليهم حتى بلغ قوله تعالى: اللات والعزى ومات الثالثة الأخرى، فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان أثناء قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، فلما سجد في آخرها سجد معه جميع من في النادي من المسلمين والمشركين، فتفرقت قريش مسرورين بذلك وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر. فأتاه جبريل فقال: ما صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتيك به عن الله؟ فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف خوفا شديدا، فأنزل الله هذه الآية. هكذا قال جماعة المفسرين. وقد روي ذلك في أحاديث مرسلة وآثار منقطعة ليس منها شيء صحيح الإسناد. واختار البغوي أن معنى قوله تعالى ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته وقراءته. فهذه القصة ذكرناها الآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها ترتجى، هذا أثر غير صحيح، ولكن المقصود بقوله تعالى في أمنيته أي في تلاوته وقراءته، يعني إن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر نفسه ولا جرى على لسانه ذلك، يعني لا يهولنك ذلك ولا يحزنك يا رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أبدا أن يمدح آلهة تعبد من دون الله عز وجل. ولكن المقصود كما ذكرنا أن قوله تعالى ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى في تلاوته، ففهم المشركون شيئا في أذهانهم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه لما سجد. فقد أصاب مثل هذا يا رسول الله من قبلك من المرسلين والأنبياء. فالمعنى أنه إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جرى على لسانه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني الله تعالى يبطله ويجعله ذاهبا غير ثابت، لأن ما يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم هو المعنى الحق الذي أنزله الله تعالى. ثم يحكم الله آياته، يعني يثبت الله تعالى آياته بإبطال كلام الشيطان وتثبيت الحق الذي أنزله الله عز وجل. والله عليم حكيم، يعني أن الله تعالى كثير العلم والحكمة في كل أقوال وأفعاله، علمه وسع كل شيء وحكمته وسعت كل شيء. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، يعني ذلك الإلقاء الذي يلقيه الشيطان فتنة يعني ابتلاء للذين في قلوبهم مرض يعني شك وضعف إيمان، والقاسية قلوبهم يعني المشركون، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد عداوة شديدة. يعني هذا القرآن العظيم الذي يفهمه على وجهه الصحيح الحق هم المؤمنون، أما الذي يفهم منه فهما يناسب فكره وعقله ويؤوله ويفهم منه ما يشاء من المعاني الباطلة، هؤلاء هم الذين في قلوبهم مرض، هم المشركون وغيرهم من أهل البدع والضلال. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، انظر، نعم يعني الذين آمنوا بك يا رسول الله وأوتوا العلم هم الذين يعلمون أن هذا القرآن النازل من عند الله تعالى هو الحق فيؤمنوا به، يعني يثبتوا على الإيمان فتخبت له قلوبهم، تخشع وتسكن وتنقاد، فإن الإيمان به وإخبات القلوب له لا يمكن أن يكون لتمكين الشيطان بل للقرآن. تثبيت القلوب لا يكون للشيطان أبدا، الشيطان يعني يجعل القلب مضطربا، الشيطان يذبذب القلوب، أما القرآن فإنه يثبت القلوب. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، يعني إن الله يهدي الذين آمنوا في أمور دينهم إلى صراط مستقيم، طريق صحيح لا عوج فيه. فوالله لا أحد يمشي على صراط واضح ومستقيم مطمئن القلب فيه إلا المؤمنون بالله تبارك وتعالى. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة، يعني ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يعني في شك من القرآن وفي شك من الدين حتى تأتيهم الساعة. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء الكفرة المرتابون، يظل عندهم شك وارتياب في القرآن وفي دين الإسلام إلى يوم القيامة، حتى تأتيهم الساعة يعني القيامة، بغتة يعني فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يعني يأتيهم عذاب يوم القيامة، عقيم لأنه لا يوم بعده، عذاب مستمر لأنه لا يوم بعد هذا اليوم، لا يأتي يوم بعده، وقيل لأن هذا اليوم لا رحمة لهم فيه فلا يأتيهم بخير، وقيل هو يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر، فإن هؤلاء في شك من الإسلام إلى أن يأتيهم يوم القيامة أو العذاب يوم القيامة أو يأتيهم عذاب في الدنيا يستأصلهم عن آخرهم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، والملك في كل وقت لله سبحانه وتعالى، ولكن يوم القيامة يزول ملك كل ذي ملك ويبقى ملك الله عز وجل، السلطان القاهر والاستيلاء التام لله سبحانه وتعالى وحده، يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، يعني الذين آمنوا بالله ورسوله هؤلاء مستقرون منغمسون في الجنة في نعيمها ومتمتعون بها. وفي المقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، يعني لهم عذاب في جهنم يهينهم أشد الإهانة وأبلغ الإهانة، نعوذ بالله تعالى من ذلك. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا، يعني هذا إخبار من الله عز وجل للذين هاجروا من مكة إلى المدينة في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم قتلوا أو ماتوا، يعني ثم قتلوا أو ماتوا في حال الهجرة. هل هؤلاء الذين ماتوا وقتلوا أثناء هجرتهم من مكة إلى المدينة ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني ليدخلنهم الله الجنة، يأكلون في الجنة ويشربون في الجنة ويتمتعون بنعيمها الذي لا ينقطع أبدا، والمراد بهذا أنه يكون بعد قتلهم مباشرة هذا النعيم، وذلك قبل أن تقوم الساعة، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الحديث أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة، هذا رزق الله يعطيه لمن هاجر في سبيل الله تعالى ومات أثناء هجرته، وإن الله لهو خير الرازقين، يعني يرزق الله تعالى عباده في الجنة بغير حساب سبحانه وتعالى. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، يعني الله تعالى يدخل هؤلاء المؤمنين يوم القيامة الجنة، والجنة مدخل أوفق لنفوسهم وأقرب إلى طلبهم، على أنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يرضيهم الله تبارك وتعالى بإدخالهم الجنة، وإن الله لعليم، يعني بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم، حليم عن تفريط المفرطين منهم، لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون أو يسلمون، فإذا لم يسلموا فيعذبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية من عقابه وعذابه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.